فطلب منه أن يعلمه الكلمتين فقال قل اللهم اهدني رشدي اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا دعاء عظيم مكون من كلمتين ودعاء جامع. وفي إسناده الحسن البصري وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. وفيه أيضا قبل ذلك من هو في الإسناد شبيب بن شيبة وهذا أيضا فيه ضعف. لكن كما ذكر المصنف أنه جاء عن عمران بن حسين من وجوه أخر أو من وجه ناصر من غير هذا الوجه جاء من غير هذا الوجه. فيكون صحيحا أو حسنا يعني بما جاء من غير هذا الوجه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد يعني قريبا من هذا اللفظ وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين وهو برقم 19992 19992 فإنه بإسناد صحيح. وهو يتعلق بقصة حسين والد عمران بن حسين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه. فالحديث هو من هذا الإسناد فيه يعني هاتان العلتان ولكنه جاء من في إسناد صحيح عند الإمام أحمد. نعم. والمصنف أشار إليه قال رؤيا من غير هذا الوجه. نعم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي يعني هو التوفيق واستعداد وكل ما يعود عليه بالخير والمنفعة في الدنيا والآخرة وأن يقيه شر نفسه الأمارة بالسوء. فيعني هذا فيه تخلص وطلب سلامة وهذا فيه طلب تحصيل وحصول شيء الذي هو إلهام الرشد. فهو يسأله السلامة من شيء ويسأله الحصول على شيء الحصول على أن يلهمه الله رشده فيكون على رشد وعلى هدى وعلى صراط مستقيم وأن يقيه شر نفسه الأمارة بالسوء الذي تدعوه إلى, إلى, إلى, إلى الضلال وتدعوه إلى المعاصي. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن شبيب بن شيبة وهو صدوق يهم أخرجه الترمذي. نعم. عن الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو مصعب المدني عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب القبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى هذين الحديثين عن أنس رضي الله عنه وهما يتعلقان بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أمور. في الحديث الأول قال اللهم أعوذ بك من الهم والحزن يعني فسر الهم بأنه ما يهم الإنسان ويعني يغلب على ذهنه وقيل إنه فيما يكون في المستقبل والحزن على ما يكون في الماضي. الهم يتعلق بأمور المستقبلة تهمه وتفزعه ويتخوفها والحزن على أمر قد مضى وقد فات. نعم.